بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القول في ترتيب الأدلة الترجيح. وكما هو معلوم أن الترجيح هو عمل المجتهد، وأما الرجحان فيرجع إلى الدليل، فالرجحان يرجع إلى الدليل والترجيح يرجع إلى المجتهد، فهو الذي يرجح أحد الدليلين على الآخر لسبب من أسباب الترجيح. وقد مر بنا مرارا أنه لا تعارض بين النصوص مع بعضها البعض تعارضا حقيقيا، إنما التعارض يكون باعتبار ما يقع للناظر في الأدلة، وقد يكون منشأ ذلك وسببه قصوره أو تقصيره. وأما في الواقع فلا يمكن أن تتعارض أدلة الكتاب والسنة، لا أدلة القرآن مع القرآن، ولا السنة مع السنة، ولا السنة مع القرآن، إذ الكل من عند الله، والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ذكر ابن خزيمة وغيره أن من ادعى التعارض بين دليلين فليأتي بهما ليوفق له بينهم. طيب، قال: الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبة، لأنه قال القول في ترتيب الأدلة والترجيح بينها. المسألة الأولى الترتيب، ماذا عند أن يكون عندنا عدد من الأدلة في مسألة معينة، ماذا نرتب، ماذا نقدم على ماذا، نحيف الترتيب، وإن كانت الكل تتوارد على شيء واحد. أدلة تلك النصوص تدل على التحريم أو على الجواز أو ما أشبه ذلك، فلكن كيف نرتب الأدلة؟ هل نقول دل على هذه المسألة أو دل على جواز الشيء الفلاني، القياس والسنة والإجماع والكتاب، أم أن نقول دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ فهنا في كيفية ترتيب الأدلة. قال: الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما. فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل. يعني يقول نقدم الإجماع، نقول المسألة التي ترد، نقول هذه المسألة من المسائل المجمع عليها، ثم بعد ذلك نقول قد دل عليها كذا وكذا وكذا من أدلة الكتاب والسنة. لماذا قال المقدم ونقول هذه المسألة مجمع عليها؟ قال: أولا لأن الجمع يعني قطعي، ولكذلك أيضا لأننا نأمن من نسخ أو تأويل بخلاف النصوص. الآية قد تكون منسوخة، قد يكون هناك ما يقدم عليها بوجه من الوجوه، فمن باب تعارض العموم مع الخصوص أو الإطلاق مع التقييد ونحو ذلك، أو أن يكون لهذه الآية تأويل معين فتحمل على معنى معين ويقدم عليها غيرها. قال: ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما أو لقطعيتها. ثم خبر الواحد، قد مر بنا الكلام على خبر الواحد والمتواتر، وأن هذا من باب نحتاج إلى هذا في الترجيح. أما ما يتعلق بأخذ الأحكام والأخبار يعني مسائل العقيدة، فإنه إذا صح الحديث فإننا نعمل بمقتضى، نأخذ بما دل عليه من الاعتقاد، وكذلك أيضا من الأحكام والأخلاق والآداب لا فرق. المهم أنه يصح، إذا صح إسناد الحديث أخذنا به، لكن عند التعارض يقدم المتواتر على الخبر الواحد. قال: ثم القياس والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوه. سبق يعني قد سبق الكلام على هذا، وسيأتي أيضا في ثنايا الكلام القادم شيء من هذا. قال: والترجيح، يعني هذا الآن بدأ بالكلام على الترتيب. فقال أن نقدم الإجماع، الكتاب، السنة المتواترة، ثم الآحاد، ثم القياس، وكذلك أيضا العام على الخاص والمطلق على المقيد. قال: والترجيح تقديم أحد، يعني الترجيح الذي هو عمل المجتهد. ولذلك يعني هذا الباب ترتيب الأدلة والترجيح إنما هو وظيفة من المجتهد، فالمجتهد هو الذي يعني بإمكانه أن يرجح ويعني الأدلة المتعارضة وينظر فيها، لا المقلد. قال: والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى. والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم، لماذا؟ قال: لاختصاصه بقوة في الدلالة. ثم قال: ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، أي أقوى من الدليل الآخر. قال: والرجحان حقيقة أو حقيقة في الأعيان الجوهرية، يعني هذا وزنه 3 كيلو، هذا وزنه 1 كيلو، هذا أرجح من هذا في الأشياء المحسوسة الملموسة الجوهرية. قال: وهو في المعاني مستعار، يعني من الأدلة، هذا أرجح من هذا. ليس المقصود أنه أثقل وزنا، لكن يعني أقوى من حيث الدلالة، ويستفاد منه شيء أكثر مما يستفاد من الآخر. قال: إذ العمل بالأرجح متعين، وقد عمل الصحابة بالترجيح. قال: وحكي عن ابن باقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات وليس بشيء. يقول، وهذا يعني مما سبق التنبيه عليه مرارا، أن يعاب ذكر أقوال يعني المخالفين للسنة بالباقلاني من أئمة الأشاعرة. وفي مثل هذا يعني أقوال أحيانا لا يكون لها كبير وزن وفائدة. قال: حكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات وليس بشيء، يعني يقول لا نرجح بين الأدلة كما أننا لا نرجح بين البينات. المصنف قال: وليس بشيء. قال: إذ العمل بالأرجح متعين، هذا يعني الجواب الأول يعني السبب الأول. ثاني قال: وقد عمل الصحابة بالترجيح. ثالث قال: والتزامه في البينات متجه، يعني في البينات الشرعية، كون عندنا شاهد برز في العدالة وشاهد آخر، يعني بالجهد يكون يعني عدل، نقدم هذا ونستشهد هذا، نقدمه على الثاني. قال: والتزامه في البينات متجه، يعني الترجيح مقدم البينة الأقوى على ما دونها، كون يعني تقديم شاهدين على شاهد ويمين المدعي أرجح، لو كان عندنا إما يعني هذا عنده شاهدان وهذا شاهد ويمين المدعي فنقدم هذا، فهذه البينة أقوى. طيب قال: ثم الفرق بينهما، يعني الفرق بين يعني لو سلمنا أن البينات لا ترجيح فيها، يعني هذا الكلام بناء على هذا. قال: ثم الفرق بينهما، أي لو سلمنا جدلا أن البينات لا ترجيح فيها، فهناك فرق بين باب البينات وبين باب الأدلة. قال: ثم الفرق بينهما، أي على فرض التسليم أن البينات لا ترجيح فيها. قال: ثم الفرق بينهما أن باب الشهادات مشوب بالتعبد، ولهذا لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل، لابد أن يقول: أشهد أني رأيت فلان يعمل كذا وكذا، ما يقول فلان عمل كذا يخبر، وإنما يشهد. قال: ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرنا على باقة بقل بدون رجل بخلاف الأدلة. طبعا هذا بناء على أن شهادة النساء لا تقبل في مثل هذه الأبواب ولا تقدم عليها، فإنما النساء يعني تقبل شهادتهن في أبواب معينة، مع أن هذا الباب باب أموال، والعلماء يقبلون شهادة المرأة في باب الأموال فجمهورهم، بخلاف يعني جمهورهم لا يقبل شهادة المرأة في باب الدماء، في باب الأعراض، في مثلا الشهادة على الزنا، الشهادة على القتل التي فيها دماء، لكن الشهادة على الأموال وما يجري مجرى الأموال، وما يجري مجرى الأموال مثل الخلع ونحو ذلك فيقبلونها. وابن القيم رحمه الله له كلام حول هذا، ونقل الخلاف فيه جملة وتفصيلا في كتابه إعلام الموقعين. طيب قال: بخلاف الأدلة. طيب قال: ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرنا على باقة بقل بدون رجل بخلاف الأدلة. ما أدري كيف هنا، مع أن المسألة يعني شهادة في باب الأموال، وشهادة النساء في هذا معتبرة عند جمهور أهل العلم. قال: بخلاف الأدلة، يعني بخلاف الأدلة أي أن المرأة قد تروي حديثا ونقبله، تروي حديثا واحدا عن رسول الله، امرأة من أمهات المؤمنين أو من غيرهن، امرأة تروي عن رجل حديث نأخذ منه حكما شرعيا أو عقديا ونقبله، باب الرواية يختلف. قال ومورد الترجيح يعني الأمور التي يدخل فيها الترجيح، معنى مورد الترجيح أي الأمور التي يدخل فيها الترجيح والأمور التي لا يدخل فيها. قال ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة، يعني الألفاظ المسموعة ما المراد بها؟ القرآن والسنة. والمقصود بالقرآن يعني الدليل القرآني الذي يكون غير قطعي الدلالة يعني عام، يعني فحينئذ دلالة العموم ظنية، وكذلك أيضا إذا كان هذا الدليل من السنة. طيب قال ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، المقصود بالمعاني المعقولة القياس. فيقول إن مورد الترجيح في الأدلة ليست القطعية نص قطعي في المسألة، إنما الأدلة الظنية مثل دلالة العموم، النص الذي فيه ظاهر ويحتمل أن يكون يعني ظاهره غير مراد، وكذلك أيضا دلالة السنة في هذا، وهكذا أيضا في باب الأقيسة والآراء. قال فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار. عبد الجبار سميك هذا يعني مشكلته مشكلة. طيب يقول هنا فلا مدخل له في المذاهب، يعني ما نرجح الآن نقول مثلا مذهب الشافعي مرجح على مذهب أبي حنيفة بإطلاق، يقول نعم في هذه المسألة لأن ذيله أقوى نعم، أما نرجح لكونه مذهب فلان مقدم على مذهب فلان لا، يعني أو نرجح كإطلاق يعني مذهب الفلاني مقدم على المذهب الفلاني بإطلاق كذلك أيضا لا ترجح في هذا. لكن لو قيل مذهب الشافعي في هذه المسألة أرجح من مذهب أبي حنيفة أو أحمد أو مالك، لماذا؟ لأن يعني دليله ظاهر واضح، وبخلاف يعني المذهب الآخر أخذ بحديث ضعيف وما أشبه ذلك. قال خلاف عبد الجبار المعتزلي المعروف. قال ولا في القطعيات، يعني يقول أيضا لا ترجيح في المذاهب يعني على الصورة المذكورة لا على بإطلاق، يعني ما نقول المذهب الفلاني بإطلاق أرجح من المذهب الفلاني بإطلاق في كل المسائل، أو نقول يعني المذهب الشافعي مقدم على مذهب مالك دون أن يكون هناك أدلة. فطيب إذن بناء على ماذا رجحنا؟ بناء على ماذا كان الترجيح؟ فلا ترجيح في المذاهب. لماذا هذا الرأي؟ قال لأنه مذهب أبي حنيفة، لأنه مذهب الشافعي، لأنه مذهب مالك، فدون أن ننظر في الدليل. يقول ولا في القطعيات، لماذا؟ قال لأن القطعيات في رتبة واحدة، وهذا عليه جمهور أهل العلم مع أنه خطأ، يعني يقول القطعيات ما رتبتها واحدة ما لا ترجيح بينها، مع أن الترجيح يدخل حتى في باب القطعيات، فهناك ما هو شيء أقوى من آخر. الإيمان يعني قول وعمل واعتقاد، مع ذلك الاعتقاد يتفاوت في القلب قوة وضعفا، كذلك أيضا إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فيحصل زيادة في اليقين، زيادة في الطمأنينة، زيادة في القطع. والذي يعلم المسألة بدليلين، الذي يعلمها بأربعة أدلة يكون أقوى. الذي يقول مثلا علو الله عز وجل بماذا تثبته؟ قال بدلالة القرآن، الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى. آخر قال دل على ذلك القرآن بدلالات عدة، ودلت على ذلك السنة بدلالاتها الثلاث القولية والفعلية والتقريرية، ودل على ذلك الإجماع والعقل والفطرة. أيهما سيكون أقوى يقينا واعتقادا في هذه المسألة؟ الثاني، كثرة الأدلة التي عنده، مع أن هذه أمور قطعية. قال ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين، تقول يقين خلاص يعني إذا استيقن انتهى، مع أنه يزداد. قال والألفاظ المسموعة هي نصوص الكتاب والسنة، يقول الألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. قال فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ، لأنه قال إذا حصل تعارض وعلم التاريخ ولا يعني معنى هذا أنه إذا حصل تعارض ولم يمكن الترجيح وعلم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم. قال فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ أو علم أي التاريخ وأمكن الجمع نرجح بين المتقابلين في الجملة، وإلا فالثاني ينافي الحكمة فأحد المتناقضين باطل. وإلا فالثاني ناسخ. وإلا فالثاني ناسخ. إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين لأن الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة. يشرح كثير. طيب وإلا فالثاني. طيب بين المتقابلين في الجملة وإلا فالثاني فالثاني ناسخ إذ لا تناقض إذ لا تناقض ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين بين دليلين شرعيين لأن الشارع حكيم لأن الشارع حكيم والتناقض ناقض حكيم. طيب. قال أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة، وإلا في الثاني ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين لأن الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة فأحد المتناقضين باطل، يعني أحدهما يثبت والآخر ينفي، كيف يكون هذا؟ فحلال وحرام أحدهما يكون باطلا لأن الشارع ما يتناقض، يحل ويحرم في نفس نفس الشيء يكون حلالا وحراما حقا وباطلا. قال إما لكذب الناقل أو خطئه، يعني حينئذ سيكون هناك تناقض، فليس مرد التناقض هذا للشرع، إنما قد يكون بسبب الناقل أو خطئه، أخطأ في جهة من جهات النقل. قال أو خطأ الناظر في النظريات، يعني الأشياء النظرية بوجههم في النقليات. نعم. قال أو خطأ الناظر في النظريات الأقيسة ونحوه، أو لبطلان حكمه بالنسخ، أن يكون منسوخا فيظن التعارض مع أن أحدهم منسوخ. قال والمعاني المعقولة والأقيسة ونحوها، فالترجيح اللفظي، يعني الآن يعني ينتقل إلى مسألة أخرى. قال فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو القرينة، الآن إذا رجحنا باعتبار الألفاظ إما من جهة السند وإما من جهة المتن وإما القرينة. قال أما الأول الذي هو من جهة السند، قال فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته والأكثر رواية على الأقل، ومنعه الحنفية كالشهادة، يعني هذا الأخير الأكثر رواية على الأقل فيقدم عند الحنفية لا يقدم لأنه كالشهادة. قالوا لو شهد اثنان على شيء يثبت بشهادة اثنين مما يعتبر في شهادة الاثنين، لو شهد فيه أربعة قال يكفي الاثنين، ما نقول هذا مرجح لأنه شهد عليه أربعة، يكفي اثنان. فمثال المسألة العلمية في مثل هذا، قالوا مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام إذا ركع وإذا رفع من الركوع، قالوا الجمهور يقولون نثبت الرفع في الركوع عند الركوع وعند الرفع منه لأن رواته أكثر، رواه الخلفاء الراشدون الأربعة وابن عمر ومالك بن حويرث وأبو هريرة أكثر من 15 نفس من الصحابة، بخلاف الحديث الذي فيه أنه إنما كان يرفع عند تكبيرة الإحرام حديث ابن مسعود، قالوا هذا لأن رواته أكثر، وهؤلاء معهم زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي. فعند أبي حنيفة لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام، فلأنه لا يعتبر مثل هذا الكثرة، فالعلماء يقولون هذا من الأمثلة. قال والأكثر رواية على الأقل، ومنعه الحنفية كالشهادة، أي أن الشهادة المعتبر فيها النصاب الكافي فلا يعرف ما زاد. قال وقد سبق جوابه أيضا، يعني مما يقدم فيه باعتبار السند، المسند على المرسل، أشهد أنه يقدم المسند على المرسل لا كان صحيحا. قال إلا مراسيل الصحابة فالأمر أسهل، يعني مراسيل الصحابة مرسل الصحابي والثاني مسند، فنرجح بجهة أخرى لا نقول هذا مسند وهذا مرسل فنرجح. قال إلا مراسيل الصحابة فالأمر أسهل لثبوت عدالتهم كما سبق، أيضا من الترجيح في هذا الباب. والمرفوع على الموقوف، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح إسناده يقدم على ما كان موقوفا على الصحابي. قال والمتصل على المنقطع، والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه، ولا شك يعني أن الشيء المتفق لا يقدم على ما كان فيه اختلاف. قال ورواية المتقن والأتقن يعني مقدمة، والضابط والأغبط مقدمة أيضا، يعني الضابط يعني نقدم عليه رواية الأغبط، والأتقن نقدمه على المتقن، والأعلم على مجرد العالم، والأتقى على التقي، والأورع على الورع. وبعض العلماء يعني عند الترجيح في بعض الأحاديث يقول هذا الحديث رواته فقهاء، مقدم على هذا الحديث الآخر الذي إسناده رواته ليسوا فقهاء، أو هذا رواته أئمة، أو هذا القول قاله هذا وهو أفقه أو أتقى، أو هذا الحديث صحيح وهذا صحيح، لكن هذا رجاله ثقات قولا واحدا، وهذا رواته رجال على الراجح، يعني في الرواة خلاف، الراجح أنه ثقة، لكن هؤلاء ما فيهم خلاف، ثقات باتفاق، فنقدم هذا على هذا. طرق الترجيح كثيرة فيها. قال وصاحب القصة الملابس لها على غيره لاختصاصه بمزيد علم، مثل قصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، هي قالت تزوجها وهو حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، فهي صاحبة القصة مقدمة. قال والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة، رواية جاءت على أن نسق واحد وما فيها أي اضطراب، مقدمة على الرواية التي فيها اضطراب. قال والمتأخرة على المتقدمة، هذا كما يقول بعض الشراح ليس من باب الترجيح ولكنه من باب النسخ، وذكره هنا في باب الترجيح. قال والمتأخرة على المتقدمة، ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيا، إلا في بعض المواضع فيقولون يعني مثل رواية جرير بن عبد الله البجلي في المسح الخفين أنه يعني ممن تأخر إسلامه، كذلك أيضا في يعني ما يتعلق بالتيمم. قال وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان، أي عن الإمام أحمد، يعني إذا اختلفت هذا حديث رواه عن رسول الله أحد الخلفاء الراشدين وهذا رواه غيره واحد من الصحابة غير الخلفاء، فالإمام أحمد يقول هل مقدم رواية الحديث الذي رواه عن رسول الله خليفة راشد على غيره؟ عنه في هذا الرواية ثانية. قال فإن رجحت، فإن رجحنا رواية الخليفة الراشد رجحت رواية أكابر الصحابة على غيره، يعني يقول لماذا إذا كنا سنرجح رواية الخليفة الراشد على غيره سنرجح رواية الصحابي المشهور الكبير على الصحابي الصغير لكثرة الملازمة وطول الصحبة ونحو ذلك من المزايا التي لأجلها قدمنا رواية الصحابي الكبير أو رواية الخليفة الراشد. قال فإن رجحت، رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولمنزلتهم ومكانتهم منه. قال أما الثاني فمبناه تفاوت دلالات العبارة من المرجحات الذي هو فيما يتعلق بماذا المثل. قال أما الثاني فمبناه تفاوت دلالات العبارات في أنفسها فيرجح الأول منها فالأول، فالنص الأدل الأول قال فيرجح الأدل منها فالأدل، فالنص مقدم على الظاهر، يعني كل هذا في المتن النص مقدم على الظاهر وقد سبق معنا الكلام على هذا. قال والظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالتها وضعفها، والمختلف لفظا فقط على متحده، يعني هنا يقول ما اختلف لفظه نقدمه على ما اتحد لفظه، كيف هذا؟ يعني يقول يعني الشراح يقول مثال هذا، يعني إذا جاء الشيء في ألفاظ متعددة والمعاني واحدة فيقول هذا يدل على أن هؤلاء حفظوه وأن هذا المتأصل في هذا الأمر وأن اختلف التعبير والمعنى واحد، دليل على أنه حفظوه وضبطوه. يمثلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني هلال رمضان، فقال فإن غم عليكم فأكملوا العدة، في رواية فأكملوا العدة 30 يوما، في رواية فاقدروا له 30، وفي يعني بعضها فاقدروا وفي بعضها فعدوا 30 يوما، قالوا لما قال أكمل العدة 30 وقال أكمل العدة وعدوا 30 يدل هذا على يعني أن هذا هو الراجح، مقدم على قوله فاقدروا له، اقدروا له منهم من حمله على النقصان ومنهم من حمله على الزيادة. طيب فمثل هذا قال يقدم يعني المختلف لفظا، يعني المختلف لفظا مع اتحاد المعنى، ليس المختلف لفظا يعني معنى المضطرب. قال والمختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف ألفاظ على اجتهاد، هذا السبب. قل لأنه لما اختلفت الألفاظ دل على أنه اشتهر وعلم عندهم، فكل واحد عبر عنه بلفظ والمعنى واحد. قال لدلالة اختلاف ألفاظه على اجتهاد، وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب، يعني قال قد يعارض ومعارض ويقول هذا اضطراب، لكن الاضطراب يكون مع الاختلاف، أما مع اتحاد المعنى ما يكون هذا مضطربا. بالنسبة لهذا نحن ما تختلف الألفاظ قد يدل أن اتحاد مع الأقوى، وقد يكون الترجيح أيضا من وجه آخر بدون جهة الإسناد. لا يعني من جهة الإسناد هذا شيء باب آخر. طيب أنا مقصود الآن، لكن هو الآن يتكلم عن المتن. طيب لو أن هذا الحديث يعني جاء مثلا من ثلاث طرق بألفاظ مختلفة معناها واحد، وجاء الآخر جاءت رواية أخرى من رواية ثلاثة من رواية ثلاثة بنفس النص. الآن لو اتحد المخرج هذا سيرجع معنا إلى باب الاضطراب في علم الحديث، يختلف هنا الآن يتكلم على المتن، ثم الاضطراب في علم الحديث قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، لكن مع اتحاد المخرج، لكن هذا مخرجه مستقل وهذا مخرجه مستقل. هنا بس هو يعني من حيث المادة الجمع هو مادة واحدة حيث أنه يمكن الجمع بينها، لكن يعني في علم الحديث يعني الأمر يختلف عندهم، لأن الاضطراب هذا يرجع إلى الراوي، قد يكون لعدم ضبطه وعدم حفظه، بخلاف ما إذا كان يعني هذا جاء من مخرج مستقل وهذا مخرج مستقل لكن حصل التعارض في المعنى في المعنى، فحينئذ ما الذي نقدم على ماذا؟ هذا صحيح ولا غبار عليه عند هؤلاء عند هؤلاء، فيعني مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا لا إشكال فيها أن هذه صحيحة ولفظ فقدر له صحيحة، وما أدخلها العلماء في بابها في هذا الاضطراب الذي يعني علماء مصطلح الحديث. فأما لو اتحد المخرج كان هناك اضطراب، نعم، فسواء كان في المتن أو كان في السنة، فنرجع إلى هذا لأن المنشأ هو في الإسناد من جهة الراوي بخلاف هذا الذي مثل له هنا. لكن مقصودي مثل هذا الحديث اللي هو تعلق برؤية الهلال، لو وجدنا أن الرواية التي جاءت أكمل عدة 30 وكلها رواة فقط، فهذه جاءت مثلا ثلاثة من الرواة يرونها بهذه الصورة، لو اتحد المخرج يعني المخرج والسبب سبب الخلاف هو الرواة، فنرجع إلى تلك المسألة لا يعني الترجيح على قواعد المحدثين، ما سندخل في هذا في هذه المسألة بين إذن. لو جمعنا بين هذه الأحاديث وجدنا أن المخرج واحد، حينئذ يعني سيكون عندنا الترجيح بطريقة أخرى، لكن هنا المخرج مختلف تماما، وهذا يعني له هذا من حديث فلان وهذا من حديث فلان والإسناد يعني مخرجه مختلف، فلا. طيب هذا الصورة لو كان اختلف المخرج يختلف المخرج، لكن مثلا جاء مثل ابن عمر وابن عباس وابن هريرة في ألفاظ متقاربة معناها واحد، وجاء من حديث مثلا ثلاثة آخرين من الصحابة اللفظ واحد طبعا. طيب في مثل هذه الصورة هل يأتي معنى مثل هذا؟ يعني هنا الذي ذكره هنا فيما يتعلق إذا ما كان في مجموعة في مقابل واحد، لكن مجموعة في مقابل مجموعة هذا قد يكون لها اعتبار آخر، قد يكون لها اعتبار آخر من حيث الترجيح، لأن هؤلاء كونهم كلهم تواردوا على شيء وهؤلاء اختلفوا حينئذ سيختلف الأمر، لكن لو كان على ما ذكره هنا مجموعة يرونه على يعني باختلاف واحد فقط يروي على جهة مقابلة فتحتمل يعني الزيادة والنقصان، فحينئذ المرجح العدد لهذا الذي ذكره. قال وقد يعارف بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب، والاتحاد أدل على الإتقان والورع، يعني هذا يتصور فيما لو يعني كانت الصورة التي ذكرت يعني مجموعة مقابل مجموعة، أما مجموعة مقابل واحد لا. قال والاتحاد أدل على الإتقان والورع، يعني كون متحد، لكن هنا معنا رواية واحدة. قال وذو الزيادة، هذا الآن طريق يعني آخر، وذو الزيادة على غيره لإمكانها، يعني إذا كان عندنا متنان متن بدون زيادة ومتن فيه زيادة، فيقول الذي فيه زيادة مقدم. طبعا هذا الكلام على ما إذا الكل صحيح، لا على باب الشذوذ، يعني الذي عند المحدثين، يعني منظر يعني الذي زاد هل هو الأكثر عددا أو الأكثر وصفا، فحينئذ زيادة مقبولة أو العكس. فهنا ليس الكلام على هذا، يكون عندنا حديث صحيح هنا وحديث صحيح تماما هنا. هذا قد يكون في البخاري ومسلم، وهذا في البخاري ومسلم، هذا فيه زيادة وهذا بدون زيادة، فحينئذ هل مقدم ما فيه زيادة؟ يعني جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد العصر، عائشة رضي الله عنها أثبتت أنه صلى بعد العصر ركعتين، فيرد مثل هذا هنا. أما زيادة في المتن، وكذلك أيضا لو كان هناك زيادة في حديث آخر هذا صحيح وهذا صحيح، نعمل هذه الزيادة ونعتبره، نعتبر هذه الزيادة، لكن مع اتحاد المخرج نجري قواعد المحدثين وننظر هذا الذي زاد هل الزيادة هذه مقبولة أو غير مقبولة، باعتبار قواعد المحدثين أن الزيادة إذا كانت من هو أكثر عددا أو وصفا فتقبل وإلا فلا. قال وذو الزيادة على غيره لإمكانها لظهور راو ناقص، يعني ممكن يكون هذا قصر في حفظ يعني ونسي بعض الألفاظ، نسي بعض الكلمات، ثاني أحفظ منه جاء وزادها. قال أو نسيانه كما سبق. قال والمثبت على النافي، يعني نقدم من أثبت على من نفى، لو يعني الذين يعني نفوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، عائشة تقول من حدثكم أن رسول الله بال قائما فقد كفر، وحذيفة يعني حديثه البخاري أن رسول الله بال قائما، فحينئذ يكون المثبت مقدم على النافي. قال والمثبت على النافي إلا أن يستند النافي إلى علم بالعدم لا عدم العلم، يعني مثال ذلك يقولون بلال بن عمر اختلفوا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، بلال ينفي ابن عمر، يعني بلال يثبت ابن عمر ينفي، فحينئذ قالوا الآن ابن عمر دخل الكعبة ونفى، وبلال كذلك دخل الكعبة وأثبت. فيعني هذه المسألة كمسألة تقريبية لما ذكر. وأما عند الترجيح فابن عمر ذكروا أنه تأخر دخوله، دخل بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال قد أثبت الصلاة وابن عمر نفى بحسب علمه، لكن لو فرض أنهما دخلا جميعا هذا أثبت الصلاة وهذا نفى الصلاة، حينئذ يعني نفي ابن عمر مع العلم، نفي للعلم. قال والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستوي، وما اشتمل على حظر أو وعيد على غيره، يعني يقدم يعني ما دل على الحظر على غيره، إذا اجتمع مبيح حاضر يغلب جانب الحظر، يغلب ما يعني كان فيه وعيد على ما ليس فيه وعيد. قال احتياطا عند القاضي يعني. قال والناقل عن حكم الأصل على غيره وفيه ما خلاف، يعني مثل يعني من مس ذكره فليتوضأ، ومثل إنما هو بضعة منك، قالوا حديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل فيقدر، يعني هذا كمثال، وإلا ترجيح المسألة يعني الحكم فيها شيء آخر. قال ولا يرجح، لكم ما قدر ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما، إن عندنا حديثان أحدهما يسقط الحد عن من فعل كذا والثاني يثبت الحد، فلا نرجح مسقط الحد على المثبت، كذلك أيضا أحدهما يعني يوجب الحرية، إذا فعل كذا فهو حر، الثاني باق على يعني رقه فلا يقدر. قال ولا يرجح مسقط الحد وموجبهما على غيرهما، أي لا يرجح مسقط الحد على ما لا يسقطه، ولا موجب الحرية على ما لا يوجبه. قال إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي، وقيل بل، يعني أي بل يرجح ويقدم لموافقتهما الأصل، وقوله صلى الله عليه وسلم أي ويقدم ويرجح، وقوله وقوله أي ويرجح قوله، وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، إذ الفعل لا صيغة له، يعني يقول الفعل ليس له صيغة عموم خلاف القول، له صيغة عموم، فحينئذ يقدم قوله على فعله، يقدم القول على الفعل عند التعارف. فالمسألة أيضا محل خلاف، قد سبق معنا الكلام عليها. هناك من يقول إنه إذا تعارف قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فالقول لأمته والفعل خاص به. ومن أهل العلم من يرى أننا نجد قواعد الترجيح فيها. طيب نكتفي بهذا المقدار معنا في الدرس الأخير إن شاء الله. نحن قد مر بنا أن يعني الحديث الذي يدل على رفع اليدين في المواضع الأربعة إما جاء عن العشر المبشرين. نعم الثلاثة، تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع جاء عن العشر المبشرين اليدين، وجاء عن غيرهم أن نحن يعني عدد كبير من الصحابة، ولذلك أن يقدم على يعني ما ذكر أبو حنيفة في المسألة السابقة.